الماء النافع عن الزمن الذي يخالفه. كذلك يضرب الله الحق والباطل، ليس المقصود ضرب يعني دافع بينه، ولا المقصود كذلك يضرب الله المثل، مثل الحق ومثل الباطل، يعني بما تقدم ذكره. فهما اذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام. ولذلك الحق، كلمة الحق سبق أن حفظنا تفسيرها مرارا، ما معنى الحق؟ الثابت، الثابت، واضح؟ فالحق هو الثابت الدائم، أما الباطل فإنه يزول ويضمحل. كذلك يضرب الله الحق أي مثل الحق والباطل، يعني ومثل الباطل، يعني أنهما إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء، وكذلك الزبد لا يثبت مع الذهب والفضة ونحوهما مما يطلق في النار، بل يذهب ويضمحل. وقد بين ذلك بقوله تبارك وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يعني مقذوفا مرميا به، مقذوفا مرميا به. فأما الزبد فيذهب جفاء أي مقذوفا مرميا به، فلا ينتفع به، بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي، ويعلق بالشجر وتنزفه الرياح. وكذلك خبث ما يؤخذ عليه من المعادن يذهب ولا يرجع منه بشيء، ولا يبقى إلا ما ينتفع به من الماء والمعدن، كما قال: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، أي يبقى فيها منتفعا به. كذلك يضرب الله الأمثال أي يبين أمثال الحق والباطل. ثم يذكر القاسمي بعض التنبيهات، أولها يقول: قدمنا أن هذه الآية مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه، كما ضرب الأعمى والبصير والظلمات والنور مثلا لهما. فمثل الحق أو فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزله من السماء، فتسيل به أودية الناس فيحيون به وينفعهم بأنواع المنافع، وبالمعدن الذي ينتفعون به في صوب الحلي منه واتخاذ الأواني والآلات المختلفة، وأن ذلك ماكث في الأرض باق بقاء غائرا. يثبت الماء في منافعه، يعني إما أن الماء يثبت في الأماكن التي استقر فيها، وبعضه ينفذ في عروق الأرض إلى العيون والقنا والآبار. وكذلك المعدن يبقى أزمنة متطاولة، وكبتها الباطل في سرعة مخلاره ووشك زواله وانسلاقه عن المنفعة بزافة السيل وخبث المعدن، فإنه وإن علا وارتفع وانتفخ، يعني هذا الباطل تفتح أو قد تفتح له الفرصة فينتفخ، ومن شدة انتفاخه لأنه انفخ هواء فإنه يعلو كفقاعات الماء أو فقاعات الزبد، الأمواج التي تكون فوق البحر، هذه هل لها دوام؟ هذا نوع من الزبد. لماذا؟ لأنها نتيجة الحركة واختلاطها بالهواء تنشأ هذه الرغاوز وهذا الزبد على سطح الأمواج. هل هي تسمح لها فرصة برهة ثم بعد ذلك تنقشر وكأن لم توجد من قبل؟ فهذا حال الباطل مع يعني الحق، كما يقولون دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى أيام الساعة. فالزبد وإن على، يعني الزبد وإن على وارتفع وانتفخ، إلا أنه أخيرا يضمحل. فهذا الزبد الذي أو الخبث الذي ينفصل عن المعادن الخالصة، وهو يعني زبد أيضا غير مرغوب فيه، هذا يلقى ويرمى ويتخلص منه ولا ينتفع به. كذلك الزبد الذي يكون معه السيل، يبقى الماء الذي هو الحق أو الذي هو من يعني مثل الذرب الحق، أما مع ذلك فهو وإن على لكن علوه ليس لأنه يعني يستحق ذلك، إنما هو علو الشيء الخبيث التي لا وزن لها، يعلو ثم مع ذلك يتلاشى كأن لم يكن ويضمحل ورغم أنه كان منتفخا من قبل. فهذا بلا شك هي سنة الله سبحانه وتعالى دائما في ظرف الحق والباطل وصراع الحق والباطل. يعني نحن إذا تأملنا تاريخ هذه الأمة الإسلامية أو تاريخ هذا الدين، يعني لو أن أي مذهب أو عقيدة أو ملة تعرضت لعسر معسار ما تعرض له هذا الدين من حروب منذ أن أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لكان حقيقة بأن يتغير ويتحول ويصير دينا آخر جديدا. فمن أدلة يعني حقية هذا الدين وأنه دين الله سبحانه وتعالى أنه وقع الأمر كما أخبر الله. الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأخبر أن محمدا عليه الصلاة والسلام ختم به الأنبياء. فلذلك رغم أن بني إسرائيل كان كلما هلك نبي خلفه نبي آخر، أما هذه الأمة فبما أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد تكفل الله بأن يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد هذه الأمة أمر دينها، فينقل عنها الغراب ويزيل البدع ويجدد شباب الدين من جديد. ومن طبعا يعني لا تنصرف إلى شخص واحد، وإلا ولكنها تشمل كل من يقوم بأمر تجديد الدين. فجعل هذا التجديد لشباب الدين بديلا عن بعث نبي جديد لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالحرب التي حرب بين الإسلام خلال كل هذه القرون المتطولة، سواء كان الابتداء من الدعوة في قريش، ثم المنافقين في المدينة واليهود لعنهم الله، ثم الحروب والكيد الذي حصل من الروم والفرس وغيرهم، ثم التفار والمحن التي جروها عن المسلمين، ثم هكذا إلى أن وصلنا لمرحلة الاستعمار الغربي لبلاد المسلمين، الحملة الفرنسية وما تلاها، ثم يعني أقبح مرحلة من مراحل الاستعمار وهو استعمار الهيمنة، استعمار القلوب التي تعرضنا لها وما زلنا إلى هذا اليوم. الآن العالم كله بجميع قواه الكافرة الآن يعني يكفي بالأمس فقط في المؤتمر العالمي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الخطاب الذي ألقي هناك يلفت النظر لهذه الحقيقة على يدي يعني من هو خبير بما يقول. يقول ما الغرب الآن يعتبر أن العدو الأول له هو الإسلام، وهذه حقيقة. ويعني إذا كان المسلمون في هذا الحال من الضعف والهوان، ومع ذلك يخاف منهم أعداء كل أمم الكفر الآن تتكالب عليهم ويعتبرون العدو الأوحد للحضارة الغربية. ونحن ما لا معنى لا أسلحة نووية ولا جيوش قوية ولا يعني حال المسلمين معروف، ومع ذلك يخافونهم. هذه بلا شك يعني مظهر من مظاهر الرعب الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب أعداء هذا الدين، وأنه هو الحق. كل ما هو وصفهم فيه لكنهم لا ينامون من القلق والجزع من هذا الإسلام، لأنهم درسوا تاريخ الإسلام وفهموا مكامن القوة في هذا الدين. ولكن رغم الحرب الموجودة الآن، لو كان هذا مذهب ينتمي إليه شخص يفتري الناس بأمواله وبمواصله وكذا، فعلا لأمكن أن يعني يضمحل، لكن هو دين الله، والله عز وجل هو الذي يتصدى لهؤلاء جميعا. والمشكلة أن هؤلاء القوم الملاحدة والكفار في الغرب والشرق والشمال والجنوب وفي كل مكان وفي الداخل والخارج، كل هؤلاء حينما يحاربون الإسلام يعني يسقطون من اعتباراتهم أهم مصدر لقوة الإسلام وبقائه، كما ضرب الله هذا المثل. ما هو؟ أنه دين الله ينتون ويعني ولا يضعون في حساباتهم المدد الرباني. حسابات كلها مادية بالكمبيوتر وبالأجهزة وبالدراسات والأعداد والأرقام، لكن هم يجهلون تماما أعظم ما يغيب الله به هذا الدين، وهو المدد الإلهي وتكفل الله بحفظ هذا الدين، وأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، فإنهم لا يقوون أبدا على أن يغفروا نور الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة قائمة، وهي من يعني نحن يتأمل أيضا الحروب الداخلية التي تعرض لها الإسلام وذاق الإسلام منها، أو أهل الإسلام ذاقوا منها الويلات على أيدي من يحملون أسماء المسلمين كذبا وزورا. ومع ذلك ورغم هذا التمثيل في الشرق والغرب والشمال والجنوب وفي كل مكان الآن، لكن مع ذلك الدين باق ولا يزالوا يرتعدون خوفا ويرتعدون من الإسلام. لماذا؟ لأن هذا الرعب الذي يبقيه الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. يعني لبعض البلاد التي أظلمت وعتى فيها الكفر وعلى مثل تركيا التي بعدما كانت يعني دار الخلافة وحاضرة الخلافة الآن هي من أشد الدول علمانية، يعني علمانية فاقعة اللون إلى حد مذهل الإنسان لا يكاد يصدقه. ومع ذلك انظر إلى صوت الإسلام الآن في تركيا رغم كل هذا التنكيل وهذه الحروب، ناهيك عن غيرها من بلاد المسلمين، التسليحات الفكرية، محاولة إخضاع الإسلام لكل مذهب جديد من أجل أن يميعه حقيقة الإسلام. يعني لو تخيلنا الحرب التي سماها عبد الناصر على الإسلام، وماذا فعل عبد الناصر في الإسلام، وكيف أراد أن يدخل الناس بالميثاق عن القرآن، وكان الميثاق يعني ونحن صغار نحفظ الميثاق تماما كما نحفظ القرآن الكريم تماما. ولا بد في كل موضوع إنشاء أن تحلي النص وتستدل بنص من الميثاق كأنه آية قرآنية. كنا نحفظ هذه الأشياء كأسمائنا الميثاق، وكان الميثاق وزن على جميع المدرسين، جميع المدرسين وجميع الطلبة. لماذا؟ لكي يصد به الناس عن القرآن الكريم. فكرنا بالياتق كتاب الانتخاب، ومع ذلك أين الميثاق الآن؟ زي كتاب البطيخ هذا السمين الأخضر، وهو بالداخل يعني أحمر، اللي تعالى من المجنون هذا الكتاب الأخضر. يعني ما أسمع بعض إخوة هناك في ليبيا مباني شاهقة مثل أبحاث السحاب، مركز بحوث الكتاب الأخضر، مركز بحوث أموال وميزانية وبحوث. وأسمع أحيانا أو كنت أسمع من فترة إذاعة ليبيا في الليل يأتون بأشياء نكت مضحكة والله، كلام سفيه في العبارات الجاهلة التي لا عبارة عن كلام مثل الكلام المهم الذي لا معنى له، حروف موضوعة بجانب بعضها البعض ولا معنى له. تنفخ على الأموال وإلى الكتاب الأخضر والنظرية الثالثة وإيه ومش عارف المحرر الأممي، يسموه محرر الأمم يعني محرر جميع الأمم. كل هذا أيضا لماذا ليصد الناس عن القرآن الكريم؟ لكن هذا التجميع ليلة نهار وصباح مساء على الإسلام، مثلا في قضية مثل عدد الزوجات، كل هذه الأموال وهذه الميزانيات والأفلام والمسرحيات والكتب والتجميع والإرهاب، كل هذا لأجل تجميع، لكن هي آية واحدة من القرآن الكريم كما ذكر الله تعالى هنا: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. مجرد أي مسلم ما دام داخل على أصل الإسلام، وربما مجرد تقول له قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، بس انتهى، كل هذا انقطع تماما كالزبد الذي نتحدث عنه الآن. فلماذا؟ لأنه دين الله هذا الحق الباطل الباقي. فمهما فعل أعداء الدين وأعداء الإسلام ومهما كادوا، فقطعا الله سبحانه وتعالى يعني يعلي كلمته وينصر دينه، وكل ما يفعلون هذا زبد تماما كما يقول الله علينا هنا: فأما الزبد فإنها بدفاع هكذا التي تنفقه فيصير فقاعة هوائية سنحت فيها الفرصة وارتفعت، لم ترتفع لأنها لها قيمة، لكن ارتفعت لأنها خفيفة مثل الريشة أو أحسن من الريشة، صارت كما تصير أي ورقة في الهواء وانقطعت وما بقي لها وجود. ويبقى دين الله سبحانه وتعالى هو الحق: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم، كذلك يضرب الله الأمثال. كذلك أيضا الشبهات والتمويهات الزائدة قد تقوى وتعرض، سواء كانت شبهات أعداء الله من المستشرقين أو اليهود أو النصارى، وهذا شيء عادي. أنا أعجب يعني المسلمين ليه شغلين نفسهم بالغرب؟ ليه كل شويه يقول الغرب لابد ان يصحح فكرته السلبيه، واذا تكلم عن الاسلام كان الاسلام متهم محبوس داخل قفص الاتهام، وهؤلاء الناس محامون يدافعون عنه كي يبرأ. ما يعني ماذا ننتظر من الغرب؟ هل نستغرب اذا ولدنا الغرب يتخذ الاسلام عدوه الاول؟ هل في مفاجاه في هذا الموقف؟ هل هو شيء جديد؟ كيف الله سبحانه وتعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ كل ما دون اتباع ملتهم لن يرضيهم. لو ركعنا امامهم، لو قبلنا الاعداد وقبلنا الاحذيه وعملنا ملابسنا البراميل وتكلمنا بلغتهم ومدحناهم ليل نهار، لكن ما لم ندخل في ملتهم فلن يرضوا عنا. هذا خبر الله سبحانه وتعالى: انظر الى الغايه ولن ترضى عنك، لن مستقبل، والذي يخبر الذي يعلم الغيب مستقبل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، لن يفوتوا الفرصه ابدا. فما لنا والغرب ونحن ما نطمع من الغرب؟ ايه هو الغرب اصلا؟ عشان يعني الغرب هؤلاء شويه ناس يعني من خبر احوالهم عرف انهم يعني قد لا يستحقون ان ينتموا الى عالم البشر. اذا نظر الى قيم المجتمع الغربي الذي يتفق الان بحقوق الانسان والحريه وكذا وكذا من هذه المفاهيم، العالم الغربي يتعمد الكثير جدا من الناس خاصة وسائل الإعلام تتعمد أن تستر عورات العالم الغربي. العالم الغربي يحاول الإعلام أن يستر عورته، لكن من خبر ودرس ورأى أحوال القوم عن كثب عرف عورات هذه المجتمعات، هذه المجتمعات محطمة ينخب فيها السوس، ينخب فيها الإيدز والفواحش يعني ما الأطفال ما يعرفون أباءهم، والزواج قليل جدا، يعني علاقات الأصل فيها إباحية، الزواج 30% في بعض البلاد، وبيكون بعد ما يعني ثاني معنى كالبهائم لفترات طويلة. واضح العالم الغربي الإنسان يستحي يحكي أشياء مما يحدث هناك يتخف لها الشعور ويستعير منها القلب. فهذا العالم الغربي لا يصلح أصلا أن يكون قدوة، بل المفكرون والذين عندهم شيء من البسيط من العقل هم يقتعون بأنه آخر في المياه، آخر في المياه، وعوام للضعف يعني تدب فيه. فهذه الصورة البراقة التي تعطى للعالم الغربي، وبحيث أننا نعطي صورة للغرب ولأمريكا أن هم هؤلاء قمة، لا، في الحقيقة هم يعني أضعف ما يكونون، هم أضعف ما يكونون، وهم أخف ما يكونون، ويعني الانحراف والفساد والضياع فيهم يعني إذا أدركنا عرفنا نعمة الله سبحانه وتعالى التي نحن نعيش فيها في بلاد المسلمين رغم ما نحن فيه من أيضا الفساد والانحراف عن الإسلام. نعم. فلازم نقول نحن المفروض أننا لا نبالي نار الغرب يعني نعجبه أو لا نعجبه، هذا لا يخصنا. يعني أنا أعجب بعض الشخصيات الدينية للأسف لما زارت الأمير تشارلز هذا من شهر تقريبا أو أكثر، وكتب بقى الكلام من التزلف والتعاون مع المحاربة في تعرف الإلحاد، وأليست النصرانية إلحادا؟ أليس اليهودية إلحادا؟ لماذا نفهم أن الإلحاد هو إنكار وجود الله؟ فالإلحاد أي انحراف عن الحق هو إلحاد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من ألحد في الحرم يعني من عصى في الحرم أو قتل أو فعل شيء من هذه المعاصي، فإذا كيف نكون نمد أيدينا المحاربة الإلحاد؟ وهذا التزلف والنفاق وإظهار الإسلام إنه حمل وديع مقلب الأظفار، والإسلام دين السلام والتسامح وكذا وكذا. الإسلام دين الله، الإسلام دين الله سبحانه وتعالى. أما وصف الإرهاب بالتصرف هذه يعني هذه سجية القوم، ماذا ننتظر من أعداء الإسلام أكثر يعني فوق هذا أو إلا هذا؟ هذا شيء عادي لأنهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم ولا تتقف أبدا أن تتغير هذه الأخلاق أو هذه المواقف منهم، فهذه هي طبيعة الصراع بين الحق وبين الباطل. كذلك أيضا انحرافات ذكرية في المجتمع الإسلامي، هذه من الزبد، انحرافات أهل البدع والضلال، أهل البدع على أشكالهم وألوانهم، قد تظهر شبهاتهم وتمويلاتهم بصورة مفخمة وتقوى وصعبة، لكنها لا تثبت أبدا أمام يعني الحق إذا أتى ودفق، وهي في النهاية تبطل وتضمحل وتزول ويبقى الحق ظاهرا لا يتوبه شيء من الشبهات. ولذلك قال تعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، إلى آخر الحديث، لا تزال. فالله سبحانه وتعالى ضمن أن أهل السنة والجماعة أيضا سوف تبقى لهم جماعة قائمة تحفظ هذا الدين، لا يمكن ابدا ان تنعدم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. قيل امر الله هو الريح التي تقبض روح كل مؤمن في نهايه الزمان في اخر الزمان، لكن ما قبل ذلك فاهل السنه قائم، لا بد ان تولد هذه الطائفه المنصوره مؤيده من الله تعالى تمثل الحق. هذه الطائفه الوحيده المعتدله في العالم كله، الطائفه الوحيده المعتدله الوسط، كل من عاد الطائفه المنصوره فهو متطرف، لأن التصرف الأخذ بأطراف الأمور، إما الإفراط وإما التفريط، إما الغلو وإما الجفاء، واضح، إما التعصب والتكدد وإما التفايض في الجانب في الجانبين. فالطائفة الوحيدة التي يتحق فيها أنها هي المنهج الوسط الوسطية، وكذلك جعلناك أمة وسطة، هي طائفة أهل السنة والجماعة، فهم وسط في وسط الفرق الإسلامية، كما ان الامه الاسلاميه وسط في الملل الاخرى، كما ان الاسلام دين وسط بين الملل، كذلك داخل هذه الدائره الاسلاميه اهل السنه والجماعه هم فقط المعتدلون، هم فقط المعتدلون، وكل من عداهم متطرف. اذا كل مسلم ليس من اهل السنه والجماعه بل مرتد الى الخوارج الى القدريه الى اي فرقه ضاله فهذا متطرف، اذا كان من الخوارج فهو مرتبط بجانب الايه؟ الافراط، كان مرجعيا فهو من جانب التفريط في قضية الكفر والإيمان، إن كان في القدر فالكفري متفرط في جانب الإفراط، هذا الجبري القدري في جانب التفريط، وهكذا كل قضية من قضايا العقيدة التي انقسمت على أساسها الأمة إلى هذه الفرق، كل منحرف عن منهج أهل السنة والجماعة فهو المتفرط، واضح؟ اما خارج الدائره الاسلاميه فايضا كل من ليس مسلم فهو متفرج. فنحن لا ننتظر الخوف ان يلقنون هم ويعلمون هذه الصلاحات التي بها نزل الناس. فهم حينما يصفون باننا متفرقون لماذا؟ يعني لو كان بعض الظلمه الذين يصفون المسلمين بالتفرق الظلمه من داخل الدائره الاسلاميه لماذا يصفون بتفرقهم؟ يريدون ان يغرسوا في نفوسنا ان واقع المجتمع هو الوسط. يعني لابد ان نتفق على نقطه الوسط الوسطيه والتصرف لابد يكون في مركز في النص واضح. فما هي الوسطيه؟ الوسطيه هي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا انا به محمد عليه الصلاه والسلام، دين الاسلام والقران والسنه بفهم السلف الصالح رحمهم الله، هذه هي الوسطيه. لابد ان نتفق على المبدا، فكل ما ثبت من فعل الرسول عليه السلام وقوله وسنته وهديه ودينه وشرعه فهو الوسط. من حاد عنه يمنة او يسرى فهو الذي اخذ بالطرف، ولذلك يسمى يعني متطرفا. واضح؟ فهم يعتبرون، لا يعتبرون واقع المجتمع هو الوسط. واقع المجتمع هو الوسط، وكل من حاد عنه فهو متطرف. فلذلك ينبغي الا نحاكم نحن المسلمين طبقا لهذه المصطلحات. لما يقول لهم الذي تسمونه انت تصرفا نحن نسميه توسطا واعتدالا. الذي يسمونه هذا التصرف هو الوسط عندنا. لماذا؟ انهم يعتبرون واقع المجتمع وهم عليه من الانحراف عن الاسلام هذا هو الاعتدال. اذا امتنعت عن مصافحه النساء فانت متصرف، اما نحن فنقول لا هذا هو الاعتدال. لماذا؟ لان الاسوه التي امرنا الله بالاعتداء بها هي النبي عليه الصلاه والسلام، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. هم يقولون لا ليست اسوه حسنه، انتم احرار حسابكم مع الله. اما نحن فنحن نصر على انه هو الاسوه الحسنه، وان هديه هو خير الهدي، وأن كل طريق إلى الجنة قد سد لمبعثه إلا الطريق الذي على رأسه محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أمرنا باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واتبعوه لعلكم تهتدون. فنحن أمرنا بالذين يتبعون الرسول النبي الأمي. واضح؟ فإذا نحن نفخر بهذا الاتباع ونفخر بهذه الأسوة ونظرتنا لأن هذا هو الوسط، هذا هو الاعتدال، وكل من حاد عنه فهو المضطر. الذي يصافح النساء هو متطرف لانه حاد وانحرف عن امر النبي عليه الصلاه والسلام. الذي يحلق لحيته هو المتطرف، الذي يترك الصلاه متطرف، المراه المتبرجه متطرفه، هذه الحقيقه. فلماذا؟ انهم حادوا عن الوسط. اما الاخرون فيعتبرون سواء الغرب او العلمانيين ما هم عليه ما المجتمع عليه هذا هو الوسط. ان تنظر التلفزيون فانت معتدل، ان تسمع الموسيقى فانت معتدل، ان تناقش وتداهن فانت معتدل، اما التمسك بالاسلامك فهذا لا من المصطلحات كي يموزوا على يعني الناس. ومعروف ان من اساليب حرب الحق ان يسمى باسماء منكره، ومن اساليب ترويج الباطل وخداع الناس ان يسمى باسماء جذابه، الخمر مشروبات روحيه، الغناء فن راقي، فن جميل، فن راقي. واضح؟ اراجل المجتمع واخيا بالناس في الامه هم الفنانون والابطال وكذا، والناس الضائعون الذين ولا دنيا لم يفلحوا في اي شيء، فيتجه للفن ويتخمس في عيد ادوار خياليه ووهميه، واغلبهم يكونون مرضى بالامراض النفسيه. ومع ذلك هؤلاء الابطال والقدوات ويعني لهم هذه الهاله والتقليد. يعني ناقص بس يحطوا الفنانين دايره زي ما ترى بيعملوا كده فوق رؤوسهم تقديسا للفن وتعظيما لهذا الضياع. واضح؟ يعني هذه يعني استطراد عابر قادنا اليه المعاني العظيمه التي نستطيع ان نتمثلها من قوله تبارك وتعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. انا اتذكر كلمه قالتها امينه سعيد حسابها على الله، كانت ايام تقول: كيف نخضع لفقهاء اربعه ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. كيف نخضع لفقهاء اربعه ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. ولدينا الميثاق يعني كان من الدليل تعظيم الميثاق وانه كتاب مقدس. واضح؟ كي يرهب الناس به عن القران الكريم. ايضا فكل هذه الحروب نحن اذا راجعنا الحروب من سنوات عديده الحلقات التاريخ يعيد نفسه كما يقولون. نحن اذا رجعنا كتابا مثل كتاب القيم للدكتور محمد الحسين رحمه الله تعالى كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. لابد الإخوة أن يراجعوا هذا الكتاب، مهم جدا. هو يعني كتابه العنوان ليس العنوان لا يدل على محتوى بصورة دقيقة، هو لعله كان له يعني علة في ذلك، لكن عموما الكتاب من الكتب المهمة جدا ومن الكتب الفكرية القليلة التي يجب ينبغي على الأخ أن يدرسها ويقرأها. لماذا؟ أنه سيبين لك أن الحلقات تتكرر، الأسماء فقط هي التي تتغير، أما طريقة حرب الإسلام فهي مكررة ومنذ زمن التاريخ يعيد يعني نفسه. فهذه من الكتب المهمة جدا التي تعطينا البصيرة في كيف يحارب الإسلام، ولن تثبت لنا هذه الحقيقة، فأما الزبد فيذهب الوفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كل هذه الحروب التي سنت على الدين خاصة في العصور الأخيرة، العهود الأخيرة، يعني رأينا كثيرا من حلقات هذه الحرب، ومع ذلك أين أصحابها الآن؟ أين هؤلاء الصغار؟ أين الذين يعني طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؟ أين هم الآن؟ اللهم المستعان. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أي نعم. وكذلك الشبهات والتمويهات الزائفة قد تقوى وتعظم، إلا أنها في الآخرة تبطل وتضمحل وتزول، ويبقى الحق ظاهرا لا يسوغه شيء من الشبهات، لأنه لا بقاء إلا للنافع، وما تصارع الحق والباطل إلا وفاز الحق بكرهه. لا يمكن أبدا في خصومة شريفة يتصارع حق وباطل، قطعا الحق يغلب، قطعا الحق يعني يغلب. سأقول كلمة شريفة لماذا؟ لأن الصراع الذي يدور بين الإسلام وأعدائه الآن في عامة البلاد ليس فيه رائحة الشرف، شرف الخصومة، ليس فيه أدنى شبه الانصاف كما ترون الواقع الآن. يعني حتى الديمقراطية كما قال تعالى ورهبانية استدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايته، هم قالوا ديمقراطية وحرية وحقوق الإنسان إلى آخر هذا الكلام، واضح. ومع ذلك ما رأوا حق رعايته، فكان أولى أن يحترموا قوانينهم هذه، لكن مع المسلمين لا، مع المسلمين لا، لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة. فنحن نرى هذه الديمقراطية كما رأيناها في الجزائر ورأيناها في تركيا ورأيناها في حتى بقاع المسلمين الآن. يعني الحرب غير شريفة، ولا يمكن أبدا أن يكون هناك تكافؤ في الفرص، حتى مجرد التعبير السلمي عن الآراء. هل المسلمون، هل الدعاة يعطون الفرصة متكافئة في الدفاع، لا أقول حتى في الدعوة إلى الدين، في الدفاع عن الدين كما يعطى الذين يتنعون علينا صباحا مساء عبر كل هذه الأجهزة، ومع ذلك الدين ظاهر ومع ذلك الرعب تتجه قلوبهم من الخوف من المسلمين؟ لماذا؟ لأنه دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الرعب هو الذي هو قضى قول النبي عليه السلام ونصرت بالرعب مسيرة سحر. أيضا فالشاهد أنها ليست حربا شريفة، لأن لو وجدت حرب شريفة لا يمكن أبدا أن تثبت للباطل قائمة أمام قوة ونور الحق والإسلام. فكانت أودية بقدرها هذه الصفة لأودية، أو متعلق بثالث، يعني ثالث بقدرها، أو متعلق بأنزل. وقرأ عامة القراء بفتح الثال بقدرها، وقرأ زيد بن علي والأشهب وأبو عمرو في روايته بسكونها، فكانت أودية بقدرها. فاحتمل السيل زبد الرابية، احتمل بمعنى حمل، فالنزيل هنا بمعنى المجرد كذا فيه. يقول ويظهر لي أن إثاره عليه لزيادة في معناه وقوة في المبنى، لأن الأصل أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الحمل احتمل أزيد في مبناها من حمل، فلذلك هي أقوى من حمل، فهناك زيادة في المعنى وقوة في المبنى. فتالت أودية، الأودية جمع واد، وهو مخرج بين جلال أو جلال أو أكام. وإنما نكر الأودية وعرف السيل، فتالت أودية بقدرها فاحتملت سيله، لأن المطر ينزل في البقاع على المناولة فيسيل في بعض أودية الأرض دون بعض. وتعريف السيل لأنه قد فهم من الفعل قبله، أن كلمة فتالت أودية بقدرها، فكلمة تفالت يفهم منها وجود السيل، وذلك قال فاحتمل السيل، فأتى به معرفا لأنه سبق ما يشير إليه وقوله فتالت. كما تقول رأيت رجلا فأكرمت الرجل. قوله تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل، هذا على حذف مضاف. ما هو المضاف؟ كذلك يضرب الله مثلا الحق

ثم قال تعالى أمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أفمن يصدق أن ما أنزل إليك من ربك يعني لذلك القرآن الكريم الحق كمن هو أعمى. انظر إلى يعني عظمة هذا التعبير. انظر إلى الوصف الذي لا يمكن القرآن لأنه أعمى أعمى أي كمان لا يعلم ذلك إلا أنه أخذ تخطيط حياته أريد تخطيط حياته فأخبر عنه بالأعمال فأخبر عنه بالأعمال كأنه الإنسان الذي رضاه الله سبحانه وتعالى البصر والبصيرة فعلي نورية في نور الإسلام فهذا يتساوى تماما مع الذي ليس عنده ولا بصر ولا بصيرة لقدر أن الحق كما يقول الشاعر وليس أصيح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل أما أنت لكل كافر هو يستحق وصف الأعمال لأن هذه العين كان رزقها حق ما رزقها إلا يرى بشأنه الحق والعين مقصود كما يقول بصيرة فإنها لا تعمل أبصر ولكن تعمل القلوب التي في القلوب أعمى يعني قلبه أعمى يرى لأن الله سبحانه وتعالى ما أعطاه العقل إلا لتصل فيه إلى التوحيد ويكمله في توصل الحق في دين الله سبحانه وتعالى فاستعمل الحواس السمع والبصر والفؤاد استعمالها كلها في كل شيء الا الشيء الذي خلقت له وذلك تجد كل يعني يكون انفسه في اشياء في غايه السهل الرياضه في الفن واللي يعمل اضطراب السمكه واللي يعمل اضطراب تنشر فيها حياتك حياتها احسن طريقه لتوصيل الافكار كل هذا الكلام التافه الذي يدعون على التوحيد وهم في غفل عن اخطر قضيه في الدنيا تخصهم يعني الله أعطاهم السمع والبصر بدء أساس المال وما خلق إلا وسيلة إلا أمرون فيهمنا جدا رأيهم جدا ونقول لا يا جماعة لازم تغيروا النظرة السلبية عن الإسلام ونلتزم دين التصرف والإرهاب ومين مين اللي طلع على الإسلام والتصرف والإرهاب غيركم أنتم الذين تقولون الآن الرب يعني يحسن صفاتهم عن الإسلام وأن الإسلام من دين التصرف ومين اللي وصف الإسلام في بلادنا بالتصرف والإرهاب أنتم أنفسكم الذين وصفتمونا بالتطرف وبالإرهاب فهؤلاء عرب هؤلاء رؤوس الكفر والكفار بكل ألوانهم هؤلاء يصدهم الله بأنهم عرب فكيف يصدهمون هؤلاء عرب كيف أقتدي بهذا العرب كما يقول الشاعر أعمى يقود بصيرا لا هدى لكم قد ضل من كانت العنيان شاهدين هل هم هدوا أنفسهم حتى يهدوها هل هم نفعوا أنفسهم حتى ينفعوها هؤلاء هم محتاجون الينا محتاجون الى نفعنا بنور الحق ونور الاسلام فالذين يظنون الله بانهم عمي وبانه طمس على عقولهم وعلى قلوبهم ويحفظهم في القران كما وصف هؤلاء هم المحتاجون الى هدايه الاسلام ويعني نوره افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب اي العقول المبرئه عن متابعه العلم ومتابعة الوحي ثم شرع يبين ما يصفات هؤلاء الذين أوصاهم بأنهم أولو الألباب أولو العقول الذين يوفون بعهد الله يعني الذي عهد إليهم وكلفهم به ولا ينقضون الميثاق يعني ما وثقوه على أنفسهم وقبلوه من الإيمان بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين العباد وهو تعميم بعد تقصير يعني لأن ولا ينقضون الميثاق الميثاق هذا أعمل من العهد واضح فهذا يعني تعميم بعد تقصير العهد نوع من أنواع الميثاق فالذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وفيه تأكيد للاستمرار المفهوم من صيغة المستقبل صيغة المستقبل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق تدل على استمرار هذه الصفة وثباتهم عليها والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويأتون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أي من أرحامهم وقرابتهم وإخوانهم المؤمنين للإحسان إليه ما تحت الطاقة ونصرتهم والدفع عنهم والشفقة عليهم والنصيحة لهم وكف الأذى عنهم ويخشون ربهم أن يعملون له أو يخافون وعيدا فلا يعصونه فيما أمر ويخافون سوء الحساب

يعني الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى في أول كتابه عقيدة المؤمن لما تكلم عن آيات وجود الله سبحانه وتعالى وأدلة وجود الله عز وجل، قال إن وجود الكافر المعالج الجاحد في حد ذاته هو آية من آيات وجود الله وقدرة الله عز وجل، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لماذا؟ تقول لأن هؤلاء الكفار يطلعون على آيات ظاهرة تدل على وجود الله وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته عز وجل، ومع ذلك يعني يكفرون. فيقول الشيخ إنه إن هذا في حد ذاته يدل على وجود قوة هي التي حالت بينهم وبين الإيمان، ولولا هذه القوة لكان اقتضى العقل أن يؤمنوا. لكن مع وجود كل هذه الآيات يعني الناس الذين يطلعون على آيات قبل من يطلع عليها من المسلمين وذلك لا يؤمنون بالله، الذين يعني يجوبون الفضاء الفضاء ما يسمى بالفضاء يعني ويخرجون ويرون هذه الآيات، يعني أليس في هذا أعظم الآيات لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؟ الذين يرون الذرة يعني الذين يدرسون علوم الذرة ويطلعون على عذاب خلق الله سبحانه وتعالى في الذرة، الذين يطلعون على هذه الآيات ومعروف في الغرب بالذات كيف تقدم في هذه المجالات الآن، ومع ذلك لا يؤمنون. هذا يدل على أن فيه كفر على قلوبهم، كفر يمنع خروج الكفر ويمنع دخول الحق والإيمان. هذا يدل على أن هذا بفعل فاعل هو الله سبحانه وتعالى، من يهدي الله هو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أو فلن تجد له وليا مرشدا. فإذا سبقت مشيئته المشيئات كلها سبحانه وتعالى. فإذا وجود الكافر في حد ذاته مع اطلاعي على هذه الآيات يدل على أن هناك قوة هي التي عطلته من أن يستفيد من هذه الحواس التي أعطيها، وهي هذا الذي يشير الله إليه في قصر الهداية، هداية القلب والانقياد الحق على قدرة الله فقط. لا يستطيع أحد أبدا أن يجعل القلب ينقاد الحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك انظر الجواب هنا الجواب بليغ في الحقيقة لو تأملنا في استخرجنا منه كنوزا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية، انظر الجواب، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أمامكم الآيات وأنواكم القرآن الذي هو آية الآيات، ولكن لأن الله سبحانه لما زرتم أزار الله قلوبكم، والله الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلذلك ما اهتديتم بهذه الآية التي هي القرآن، ولن يغني عنكم أن يأتيكم مزيد من الآيات. لماذا؟ لأن الله شاهد لكم لأنكم زرتم فأزار الله قلوبكم. فهذا هو السر بأن الآية ختمت بإيه؟ بقوله قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قل إن الله يضل من يشاء إضلاله مشيئة تابعة للحكمة الداعية إليها، أي يخلق فيه الضلال لصرف اختياره إلى تحصيله ويدعه منهمكا فيه. وذلك كان في الدعاء المروي على الرجل اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتمسا علي فأضل، أو كما قال رضي الله عنه أرني الحق حقا. يعني ممكن الإنسان كما يقول الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسد، ينقلب قلبه ويرى الحسن قبيح والقبيح حسنا، كما يعرض المرض مثلا الإنسان في لسانه فيذوق الأشياء يجدها مرة. واضح؟ فكذلك يعني هذا الذي اللهم أرني الحق حقا، لماذا فهم منه أنه يمكن أن الإنسان يرى لآفة فيه الحق باطلا ككل الكافرين يرون الإسلام دين باطلا وبذلك يحاربونه، لكن هنا الدعاء اللهم أرني الحق حقا، هذه نوع من الهداية بيان الحق ورؤيته على صراط الحق التي هو عليها بالفعل، وارزقني اتباعه، هذه هداية أخرى، هداية الانقياد لهذا الحق، لأنه ممكن أن يعرف الحق لكن لا ينقاد إليه. اليهود كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله لكنهم يجحدون. واضح؟ فإذا مجرد معرفة أن القرآن الإسلام حق والدين حق بدون انقياد لا تنفع. لذلك قال وارزقني اتباع وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتناب. وإلا معظم ضلال الناس اليوم أو عامة ضلال الناس اليوم سواء في أوساط المسلمين أو مبتدعيهم أو حتى في الكافرين، كل الضلال ناتج من إيه؟ من هذه المسألة، أن يرى الحق باطلا والباطل حقا، فلذلك تفسد حياته كلها وتفسد المجتمعات وتفسد الأمم، يرى الباطل حقا والحق باطلا. اي انحراف ما ينسى الا من هذا التلبس الامور تلتبس عليه الامور. الانسان الذي يرى العاهر والفسق والفجور يسميه فنا. الذي يسمي البنيه فن راقي وفن رفيع وذوق رفيع وحاجه يعني قمه وهي قاع حضيض. ومع ذلك هو يرى. لماذا؟ لانه اري الباطل حقه ويدافع ويستغيث كانه هو صاحب مبدا بفعل وصاحب عقيده وصاحب حق. ولله الجماعة الاجلاف دول المتدينين الذين لا يستحسنون هذا الفسق والفجور دول ناس اجلاف. فهذا وهكذا ادخل في اي شيء، الافلام، التلفزيون، الاغاني، الافكار، الاضلال، العلمانيه، الالحاد، كل هذا الحرام هم يرونه، يرون الحق الباطل حقا والحق باطلا. ثم ان الله يحرمهم بالنعمه من قياس الى هذا الحق والبعد عن هذا الباطل. لذلك قال تعالى هنا ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه. قل الرب الاول ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. من تاب اليه تاب عليه، من استهداه هداه ويهدي اليه من اناب. ثم بين تبارك وتعالى من هم هؤلاء المنيبين الذين يهديهم اليه ويزيدهم ايمانا وياخذ بناصيتهم الى الحق. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين امنوا، ما اعراب الذين امنوا؟ بس يعني يرفع الهجاب. ما اعراب الذين امنوا؟ واحد فقط. تأمل ذلك. بقول لكم دائما خلي معاكم مصاحف حتى تتابعونا. في حد تفضل احسن بدل من انا من من مش من انا من من ايوه ويهدي اليه من اناب. الذي اناب، من الذي اناب؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فالذين امنوا بدل من اناب، اي امنوا بالله ورسوله وكتابه. وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اي تذكر وتخشى عند ذكره عز وجل وترضى به مولا ونصيرا. والعدول الى صيغه المضارع بإفادة دوام الاطمئنان واستمراره. الذين آمنوا لم يقل واطمئنت قلوبهم بذكر الله، لكن آخر صيغة المضارع لأنها تدل على استمرار، الاستمرار في ذلك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي بذكره دون غيره تسكن القلوب أنسا به عز وجل واعتمادا عليه ورجاء منه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن القلب يظل في حالة قلق واضطراب إلى أن يصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. إذا وصل إلى محبة الله عز وجل وذكره والأنس به استقر واطمئن. أي نعم. فلذلك قال وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قدر بعضهم مضافا فقالوا ألا بذكر الله بذكر رحمته ومغفرته، أو ألا بذكر الله ألا بذكر دلائله الدالة على وحدانيته. ورأى الآخرون أن المراد بذكر الله القرآن. قال أن القرآن يسمى ذكرى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني بذكر الله الذي هو القرآن الكريم، كما قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لأنه أي القرآن آية بينة تسكن القلوب و تسكن القلوب وتثبت اليقين فيها. وهذا المعنى يناسب قوله تعالى لولا أنزل عليه آية من ربه، أي هؤلاء ينكرون كونه آية. والمؤمنون يعلمون أنه أعظم آية، أعظم آية تطمئن لها قلوبهم ببرق اليقين. يثبت الإيمان ويقوى ويزداد اليقين بماذا؟ بذكر الله، يعني بالقرآن الكريم، بقراءة القرآن الكريم. قال الشهاب وهذا أنسب الوجود. إذا نلخص الأقوال في معنى قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أولا بذكر الله، التفسير الأول تطمئن قلوبهم يعني تسكن وتخشى عند ذكره سبحانه وتعالى وترضى به مولا ونصيرا. وإذا ذكر الذين ذكر الله وجلت قلوبهم. أو قول الثاني يعني بذكر الله، ذكر الله عز وجل نفسه، أو بذكر الله بتقدير مضاف. إن المضاف يقول إيه؟ ألا بذكر الله